بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن عبد بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه تحت الفصل الأخير: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن تغطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من لا هو حق عليك أو ما فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق، فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوى، وهذا من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكادرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. هذه الفقرة تتعلق بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ولعلكم تعلمون وفقني الله وإياكم أن أي عمل يتقرب به العبد المؤمن إلى ربه لا يكون عملا متقبلا حتى يبنى على أصلين: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. فيجب على المسلم أن يكون مخلصا في عمله، فلا يبتغي بما يعمل من أحد جزاء ولا شكورا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد نزل هذا في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالإخلاص هو الشرط الأول والأساس الأعظم لقبول أي عمل نتقرب به إلى الرب جل وعلا. فإذا وفقك الله تبارك وتعالى لصلة رحمك أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين أو مد يد العون إلى الفقراء والمعوزين أو التعامل مع الخلق بأي إحسان يوفقك الله تبارك وتعالى له من أي مسألة من مسائل الإحسان، فإياك أن تكون منانا تمن على الناس وتطلب الشكر منهم وتطلب المحمدة منهم. واعلم أخي المسلم وفقنا الله وإياك أنه إذا كان الغرض هو هذا فإن العمل يكون حينئذ غير مقبول. من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق، ويقول وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فلا تطلب الشكر إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ قد تكفل بالقبول ممن شكر وبالزيادة والنماء لمن شكر. قال تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإياك أن تعمل العمل وتبتغي ثوابه من الناس، بل أخلص عملك لله، وعليك أن تجعل أو أن تخلص في كل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في وصف أولئك المؤمنين المخلصين الخلص، قال عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا أحسنت إلى الخلق فاطلب العوض من الله سبحانه وتعالى، واطلب الشكر والجزاء والثواب الأوفى من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي يجازي عباده الجزاء الأوفى. أي التام الكامل الذي لا ينقص بحال من الأحوال. فإذا علمنا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه الجزاء الأوفى على أعماله، وأن الله قد تكفل بالرزق، وهو سبحانه وتعالى الذي تفضل بهذه النعم وأيقن المسلم أنها من عند الله، عند ذلك فإنه يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء. فإذا شكر المؤمن فإن الله تبارك وتعالى سوف يهيئ له من أمره رشدا، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى المؤمن أن يتنبه في ما إذا قدم عملا، أولا أن يكون هذا العمل خالصا لله، بأن لا يطلب من أحد من الناس جزاء ولا شكورا. ثانيا ألا يمن هذا الأمر الذي وفقه الله له، فإن الأذى يعتبر منا وردا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فلا بد أخي من أن يكون العبد مبتغيا بعمله وجه الله، وألا يرجو الشكر من الناس، وإنما يطلب ما عند الله، لأنه الذي يبقى، ما عندكم يفنى وما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. قال رحمه الله اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس عن اجعل الأمور النافعة نصب عينيك. نعم. واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة. هنا يبين المصنف رحمه الله أن على المسلم إذا أراد زوال القلق وزوال الخوف وحصول الراحة والطمأنينة بل والسعادة في الدنيا والآخرة، فإن عليه أن يجتهد فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وأن ينظر إلى ما أمامه فيجتهد في إتقان العمل الذي يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه، وذلك بأن لا يفكر في الأشياء المقلقة والأشياء المحزنة والأشياء التي تكدر عليه هذا الصفو، فإن ذلك يذهب والعياذ بالله يعني عنه يعني الجد والاجتهاد، بل يوقعه في متاهات خطيرة. فإذا كان لا هم له إلا التفكير في الهموم والغموم والشرور وتضخيم الأمور والبحث عن المشاكل حتى من غير يعني سبب، والتصورات والتخيلات من جراء ما قد يدور في خلجات نفسه وفي خواطره، فإنه إذا جرى وراء ذلك سوف يضيع ولا يفكر في الأمور المقلقة المحزنة ذات الهم والغم، وإنما يفكر فيما يعود عليه بالخير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، يعني تحرص على ما ينفعك وإياك والعجز والكسل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هذه الأشياء الثمانية: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه من الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية أيضا في زوال الهم والغم ما ثبت في المسند بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري. ما قالها مؤمن مخلصا يعني من قلبه إلا وكان به هم إلا أزال الله همه وأبدله به فرحا. وهذا كله بعد أن تنظر إلى ما ينفعك ولا يفكرون فيما ينفعهم، بل دائما يفكرون في الأشياء المقلقة والمحزنة، فلو تجده دائما كئيبا مكتئبا قلق النفس غير مرتاح، لأنه يشغل نفسه في أمور يعني كان يمكنه أن ينصرف عنها إلى غيرها، لكنه أشغل نفسه بها، فتجده دائما معقدا دائما، وهو معقد في جميع تصرفاته مع أهله مع إخوانه مع ذريته مع أمواله مع كل شيء، يعني عنده كما يقول المعاصرون عقدة نفسية من كل شيء. ولو أنه نظر إلى ما ينفعه ووجه نظره إلى تحصيل النافع وعدم التفكير في الضار إلا من حيث اتخاذ الحيطة المأمور بها شرعا من باب اعقلها وتوكل، ما عدا ذلك فإنه لا ينبغي أن يعني لا ينبغي له أن يفكر فيما يقلق راحته، يعني بل يفكر فيما يجلب له الخير والسعادة والطمأنينة، وهذا أمر سهل على من يسره الله تبارك وتعالى له. أما من كان ضيق الأفق يعني مسكين النفس يعني يتأثر ويجري وراء الزوابع ودائما يقلق نفسه بأمور ليست من ربما كان مصدرها الخيال، فإن ذلك سوف يشقى ويتعب ويكثر قلقه وتقل راحته، فعليه أن يشتغل بما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وأن لا يعني يؤدي ذلك إلى أن لا يفكر في الاحتياط وما إلى ذلك. لا، عليه أن يحتاط، ولكن عليه أن لا يكون هذا الاحتياط جالبا للوسوسة وللقلق وللخوف وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن عليك أن تنجز أعمالك وألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأن من أسباب حصول القلق والتوتر والخوف أن تجعل الأمور تتراكم عليك حتى تصبح في حالة من اليأس وعدم الاستقرار والإحباط، بحيث لا تدري بما تبدأ، لأنك أخرت وأخرت وأخرت، كل يوم تسوف غدا بعد غد الذي بعده. وأضرب لهذا مثلا في واقعنا المعاصر: الطالب الكسول الذي إذا انتهى من مدرسته اشتغل باللهو واللعب والنوم، ويقول: أنا غدا إذا جاءت الامتحانات سوف أحصل وأحصل وأحصل. تجده يعني مهما حصل في ليلة الامتحان فإنه في نكد وفي قلق وفي هم وغم، وربما لم يستطع أن يحقق شيئا في النجاح، وإن حصل شيئا إنما هو بمجرد يعني أنه حصل له هذا الأمر بمجرد أنه صادف معلومة وفقه الله لها دون جدارة أو تحضير أو يعني استعداد. لذلك تجد نظره قافرة، يهمه يقول لك: أنا ما يهم الذي بقي علي في الفصل الأول 9 درجات، المهم أن أحصل هذه 9 درجات، وكما يقولون التوالي لها والي. هذا يعني قصر نظر، بخلاف من يأخذ بزمام المبادرة فلا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، فيستذكر دروسه أولا بأول. أولا يكون هذا عاملا عظيما للتحصيل العلم النافع والعمل الصالح، وثانيا يكون يجني ثمرة ذلك عاجلا فضلا عن الآجل من العلم، وثالثا يكون مرتاح البال منشرح الصدر مطمئن القلب، بخلاف الأول فإنه يكون قلقا متوترا مرهقا، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، لأنه ما أخذ بزمام المبادرة، وما جد واجتهد، وكما يقال: من جد وجد ومن زرع حصد. فهذا شأن أيضا من يؤخر عمل اليوم إلى الغد في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. شخص مهمل لأمور دينه يقول: غدا أكبر وأتوب، وأن إلى أن تغرغر روحه والعياذ بالله وهو لم يتب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم إيش ما لم يغرغر، والغرغرة هي بلوغ الروح الإيش الحلقوم. فيعني يقول لك أنا غدا إذا بلغت 60 أو بلغت 50 الآن دعني أتمتع وألهو وأسعد في ملذات الدنيا وحطامها والفاني، وغدا إذا كبرت أعود إلى الله سبحانه وتعالى وأتوب وأستغفره لما صدر مني وما بدر مني. أذكر هذا الصنف بقول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقول الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الموت ثم من قبل أن تأتيكم الساعة بغتة ثم من قبل أن تأتيكم الساعة ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يعني على المسلم أن يأخذ بزمام المبادرة وأن لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، وأن لا يكسل وأن لا يتكاسل، وأن يجد ويجتهد، وأن يصلي صلاة مودع، وأن يعمل لدنياه ولآخرته على أن تكون الدنيا مطية إلى الآخرة وأن تسخر هي للآخرة ولا يسخر عمل الآخرة لعمل الدنيا. نعم. قال رحمه الله وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبهذا نكون أتممنا الرسالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعد الفصل الآن الباقي الفقرة. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هنا يبين المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الفصل إن على المسلم أن يختار من الأعمال أو أن يبدأ بالأهم فالأهم. فبالنسبة لأمور الدين يجب أن تبدأ بالعقيدة وبالتوحيد، ولا تؤخر دراسة عقيدة السلف إلى وقت آخر. وإياك والمبدأ القائل إن التوحيد يمكن دراسته في أي لحظة، ولكن علينا أن نشتغل بقضايا المسلمين التي القضايا التي تجمع شمل المسلمين، ويفهم أن اجتماع الكلمة إنما يكون على بعض مبادئ قد يشاركنا في القول بها حتى من حتى الكفار. لكن يا عبد الله عليك أن تبدأ بالأهم ابدأوا بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فابدأ بتصحيح العقيدة مما شابها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ثم بعد ذلك خذ الأمور شيئا فشيئا بقدر طاقتك واستطاعتك التي أقدرك الله تبارك وتعالى عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وكذلك في أمور دنياك تأخذ منها يعني ما يكون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتشتغل بما يسهل وتجتنب ما يصعب، ولا تشغل نفسك بما لا طاقة لك به فتغامر مغامرة قد تعود عليك بالشر الوبيل، وقد تعود عليك بأمور لا تحمد عقباها. وخذ الأمور شيئا فشيئا، يعني تأخذ الأمور على قدر طاقتك مع العزم والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإذا عزمت فتوكل على الله. يصاحب ذلك، ولا بد أن يصاحب ذلك المشورة والاستخارة فيما تنبغي فيه الاستخارة، والاستشارة فيما تنبغي فيه الاستخارة، فما ندم من استشار وما خاب من استخار، فما ندم من استخار وما خاب من استشار. فيعني الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق، يقول له جل وعلا: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني في بداية الأمر لا بد من المشورة، لكن إياك والتردد، وإياك والحيرة، وإياك والقلق، بل ابدأ بما بدأ الله به واستعن به سبحانه وتعالى على قضاء حوائجك، واجتهد فيما يقربك إليه وإلى رضوانه، واجتهد في طاعته والعمل بما يرضيه، فإن ذلك طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الوصول إلى الغاية، إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فيعني الخلاصة أنه لا بد من البدء بما بدأ الله به، ولا بد من أن تحصل يعني ولا بد من أن تستشير وأن تستخير وأن تستخير وأن تجتهد فيما يعود عليك بالنفع العميم يوم القيامة. أسأل الله. وبهذا نكون قد أتممنا هذه الرسالة المباركة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.